بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا الدليل الأول أو الوجه الأول للاستفادة من الآية المباركة على المعنى العام في كلام الشيخ المنتظري. الدليل الآخر أو الوجه الآخر الذي ساقاه هو أن الغرم ماذا يقابله؟ يقابله الغرم، والأشياء يمكن أن تعرف بأضدادها، والغرم ليس خاصا بالخسائر في الحروب، وإنما كل خسارة تحصل عند الإنسان، كما لو خسر في صفقة تجارية يقولون غرم. يقول لاحظ، قال كما يعرف ذلك بملاحظة ضده، أعني الغرم. وقد اشتهر في الألسن من له الغنم فعليه الغرم. هذا اثنين. يقول احنا يمكن ان نفهم معنى الغنم لحظة ضده، من يخسر من يهزم في الحرب ما يقول فقط هذا غارما مثلا، وانما في كل الموارد. هذا واحد. اثنين، أو هذا الدليل الوجه الثاني. الوجه الثالث قال والغنيمة والمغنم أيضا من مشتقاته، من مشتقات الغن. الغن من مشتقاته الغنيمة والمغنم، فلا تختصان بحسب اللغة بغنائم الحرب فقط. في اللغة في اللغة مغنم اللي هي من مشتقات الغن، مغنم هل هي خاصة بغنائم دار حرب؟ يقول لا، في اللغة ما من مختصاته. ولو سلم كثرة استعمالهما في خصوصها، لو قيل بأنه ولكن الغنيمة والمغنم في الغالب تستخدم في غنائم دار الحرب، يقول لو سلمنا بهذا أيضا، لو سلمنا بحيث صارتا حقيقة عرفية فلا يوجب ذلك هجر معناهما اللغوي. بعض الأحيان تكون عندنا حقيقة لغوية، بعض الأحيان ما عندنا حقيقة لغوية، ها يصير عندنا حقيقة عرفية. لاحظين يعني شنو حقيقة عرفية هنا؟ أنه في اللغة كذا موجود، ولكن من كثر ما تعارف الناس على إطلاق هذه العبارات أو هذه الكلمة في المعنى الفلاني، طيب صارت حقيقة عرفية. بمجرد أن يقال غنيمة في العرف يقصدون بها الغنيمة، غنيمة دار الحرب. يقول حتى لو سلمنا بهذا، إذا أكو عندنا أصل لغوي، العرف أو الحقيقة العرفية لا تنفي المعنى اللغوي الأساس، فنرجع ونتمسك بالمعنى اللغوي. طيب هذا أمر آخر ثالث. الرابع قال هذا مضافا إلى أن ظهورهما، ظهور ماذا؟ الغنم والمغنم في خصوص غنائم الحرب، لو سلم لا يوجب ظهور الفعل الماضي في ذلك. لو قلنا أن معنى غنيمة غنيمة دار الحرب، لو قلنا أن معنى مغنم غنيمة دار الحرب، يقول إذا قلنا غنيمة غنيمة دار الحرب، إذا قلنا مغنم غنيمة دار الحرب، أما إذا استخدمناها فعل ماضي، واعلموا أنما غنمتم، يقول لو سلمنا بذلك لا نسلم بها. ها؟ يقول والمذكور في الآية هو الفعل لا لفظ الغنيمة والمغنم، يقول في عبارة غنيمة مغنم على كلامكم صحيح، لو سلمنا به أنه في الغالب يطلق في هذا المجال في الغالب، لكن هذا لا يعني انعقاد ظهور للفعل في خصوص غنيمة دار الحرب، هذا يحتاج إلى دليل آخر. أضف إلى ذلك الرابع، قال ووقوع الآية في سياق آيات غزوة بدر لا يوجب التخصيص إذ المورد غير مخصص أو مخصص، ها؟ المورد لا يخصص الوارد، وهذا بس هنا أضعف، قال ولو وجب وإلا عفوا وإلا لوجب تخصيصها بغنائم غزوة بدر فقط، وهذه إشارة جيدة. يقول إذا قلنا بأن المورد يخصص الوارد، واعلموا أن ما غنمتم نزلت في بدر يعني في الأنفال، لو قلنا أنه في هذا المورد المورد يخصص الوارد، إذن واعلموا أن ما غنمتم بس في هذه الحرب، وهذا إشكال جيد، وهذا لا يقول به أحد. طبعا نحن الآن لسنا في سياق مناقشة في الكلام، وإنما في سياق استعراض الأدلة فقط، سنأتي للمناقشة. طيب هذه عمدة الوجوه، ولكنه أضاف في الحقيقة مسألتين ملاحظة ذكرها، قال نعم لا ننكر أن ما ورد في هذا اللفظ باشتقاقاته، تتذكرون الشيخ السبحاني قال بأن الغنيمة وغنمتم وغير ذلك ومغنم استخدمت في القرآن الكريم في المعنى الأعم، وجاب آية، وفي الروايات في الحديث الشريف بالمعنى الأعم، وجاب أحاديث ذكرهم. هو يقول يعرض الموضوع بالعكس، يقول وإن كان الشيخ المطور، يقول وإن كان المشتقات الغنمة أو الغن مشتقاته في القرآن الكريم تعني غنائم دار الحرب، يقول وإن كان، يعني هو في الحقيقة وجه الكلام إلى خلاف كلام الشيخ السبحاني. الشيخ السبحاني يقول أن المغنم أو الغن في القرآن الكريم يعني المعنى الأعم، ويقول استخدم في القرآن الكريم الغن في المعنى الأخص، بس مع ذلك يقول هذا لا يعني جعل الغنمتم في الآية المباركة هنا في سورة الأنفال منحصر معناها في المعنى الأخص. يقول نعم لا ننكر أن ما ورد من هذا اللفظ في اشتقاقاته في القرآن يكون مورده غنائم الحرب كهذه الآية وكقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وقوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، فكل مغانم يقول غنيمة دار الحرب هنا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تبتغون، وجاب الآية التي ذكرها الشيخ السبحاني. إلى هنا الآيات واضحة في غنيمة دار الحرب، ثم جاب الآية، الشيخ السبحاني يدعي أن الآية هذه الغنيمة فيها تشير للمعنى العام، الشيخ المتضرر يقول لا تشير للمعنى الأخص، ومع ذلك لا نقول بالمعنى الأخص في الآية، يقول تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الشيخ السبحاني قال عطف مغانم على عرض الحياة الدنيا، ها؟ أو عرض الحياة الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، عطفها على عرض الحياة الدنيا معناها أنها غنائم في الآخرة، وغنائم الآخرة وغنائم دار الحرب. الشيخ المتضرر يقول لا بالعكس، الإشارة إلى الغنائم الخاصة، يعني كما هذه غنائم لكم في الدنيا غنائم دار الحرب، الآخرة الله يعطيكم ثواب أيضا آخر، يقول هذا معناه إذن الغنيمة تشير إلى غنيمة دار الحرب، ولعل هذا ها شلون إيه يقول ولعل هذا أيضا صار موجبا لتوهم بعض المفسرين أو المعترضين للآية الشريفة للاختصاص. يقول أن البعض لماذا قال أن غنمتم هنا خاصة بالمعنى الخاص، تشير للمعنى الخاص هو غنم دار الحرب. يقول لأن شاء رأوا آيات كثيرة في القرآن الكريم عندما تمرت على المغانم، ها اعتبرت يعني لما تكلمت على المغانم تكلمت عن مغانم دار الحرب، ما أطلقتها إلا في مغانم دار الحرب، فلا بد أن يكون الفعل هنا أيضا غنمتم معناه غنم دار الحرب. يقول لهذا بعض المفسرين صعدوا هذا التوهم، بس هذا غير صحيح. ليش؟ خلاصة كلامه هنا قال ولكن قد عرفت أن اللفظ بحسب اللغة موضوع للأعم، كما سبق البيان وقرأنا كلمات اللغويين، كما يظهر بملاحظة الضدح اللي هو الغر واستعمالهما في المكالمات العرفية، المغنم والمغرب، من له الغنم فعليه الغرم في المكالمات العرفية. ماذا يقولون في كثير من المواطن وفي الغالب ليس فيهم في في في في في غنائم دار الحرب، يقولون من له الغنم فعليه الغرم، صح ولا لا؟ أي شيء في كسب يقول والمورد غير مخصص مثل ما مر علينا، والأئمة عليهم السلام مضافا إلى إمامتهم ومعرفتهم بالكتاب والسنة أهل اللسان. ليش؟ لأنه قبل ذلك ذكر الروايات التي بين من خلالها الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن غنمتم هنا تشمل كل غنائم كل فوائد الإنسان بما فيها أرباح المكاسب، صحيح؟ فيقول إذا أهل البيت اعتبروا المغانم كل مكاسب الإنسان في الحياة مو فقط غنائم دار الحرب، والأئمة هم أهل اللسان، صح ولا لا؟ يقول فلهذا نصل إلى النتيجة لأن غنمتم في الآية المباركة لو خلينا وهي بغض النظر عن الأخبار، وإن كان هو استند إلى الأخبار قال هذا مضافا إلى أن الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة في كذا تشير إلى المعنى العام. يقول مع ذلك لو لم نستدل بالآيات والأخبار ولا بالإجماع وتوقفنا فقط عند الآية بنفسها لكانت دالة على المعنى الأعام الشامل لكل مكاسب الإنسان في الحياة من بينها أرباح المكاسب. يبدو لي إلى هنا هذا عمدة ما قيل من وجوه في القول بأن الآية لوحدها لها ظهورا في المعنى الأعام. إن شاء الله نأتي إلى المناقشة في الأسبوع القادم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.